بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، وشرط في العمل وهو الركن الرابع كلفة وعدم تعينه، فلا جعل فيما لا كلفة فيه ولا فيما تعين عليه. كأن قال وجب عليه ما لا كلفة فيه، يعني يقول مثلا واحد يقول له يعني يسخروا على شغلة بسيطة يعني ما فيها كلفة، كأن قال من دلني على مالي فله كذا والمال بيدي غيره. إيه هذه يعني أنت تعرف أن المال مال فلان فيه عنده حاجة عند فلان، قال والله أنا نسيت مين أخذها مني ما بعرف، إذا أحد واحد يدلني على وين مالي، فقال له شخص إيه مالك عند فلان أنت أعطيت له فلان، هذا مو جعل يعني ما في كلفة أصلا، هذا يجب علي أن إذا كان يدل علي إذا كان ما يعرف. أيوة. وال أو تعين عليه وجب الرد تعين لنحو عليه. غصب إيه نعم. وإن كان فيه كلفة يعني نعم، يعني واحد يعني تعين عرض نحو غصب، يعني واحد غاصب شيء مو هيك يعني. إيه وهذاك خال اللي بيجيب لي إياه مثلا راح جابه هو نفسه، إيه هو هذا اللي غاصب الغاصب جابه غاصب يعني. لأنه يجب عليه رده حاشا هو هك كان قال من دلني هكذا بخط المؤلف، والظاهر أن فيه سقطا كما يدل له عبارة شرح المنهج وهي فلا جعل فيما لا كلفة فيه، كأن قال من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة، ولا فيما تعين عليه. هل هذا النفس ما في سقط ليش؟ ولا فيما تعين عليه، كأن قال من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصب إلى آخره مرحومي. وأجاب بأن الواو في قوله وتعين بمعنى أو تعين، فيكون تصويرا لما فيه كلفة ولكن تعين عليه، وما قبله تصويرا لما لا كلفة فيه. في الغصب فيه كلفة ولكن يجب الرد. اللي أول قبل مسألة الغصب من دلني على مالي هذا لا كلفة فيه، كلاهما لا يستحقان الجعلة، لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض، وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية. تذكرون في بحث البيع أن يعني أو في الإجارة في الإجارة أنه يعني لا أجرة على شخص دلال مثلا نادى على بضاعة، نادى على بيع بضاعة قال من اشترى كذا من يشتري كذا، هذا قال لا يستحق الأجرة لأنه عمل بسيط لا يقابل بأجرة. كمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره، فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه. هذا يجوز له أخذ الأجرة يعني والواسطات، مثل ذاك اليوم حكوا عن موضوع سجين عند النظام وواحد يعرف إنسان يخلصه يعني، فقال بدي إذا تعطيني أو قال إذا تخرجي طالع لي فلان لك كذا يجوز يعني يأخذه بجاهه بصداقته بقرابته، كل واحد صديق لواحد من الظلمة طالع ناس يعني يجوز أن يأخذ، لكن ليتق الله بما يأخذ يعني لا يكلفه كثير لا ينبغي، مو من المروءات يعني أنه يكلفه ملايين. نعم، فإنه يعني هذا هون جائز أنه مثلا هو بمعارفه كذا راح حصل له شيء طالع من السجن أو أي شيء أوصلوا لشيء محيط. إنه وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا، هذول الجمارك من الجعالة أم لا أو لا؟ والجواب عنه أنه من الجعالة، لأن دفع ما يلتزم من المال ينزل منزلة ما يلتزم الإنسان في مقابلة تخليصه من الحبس. وهذا مثله علي شبران المجلسي على الرملي، ومن يعني ذلك الحماية التي تقع في بعض البلاد. يعني الحماية الآن مثلا هذول البلدية، مثلا البلدية يروح صدروا بعض الأطعمة أشياء الناس تبيعها ولا، فيتبقوا مع إن واحد يعرف أهل البلدية، يعرف المسؤولين في البلدية، ولذا يعني أعطيك كذا مثل مبلغ بس لا يجي عندي، لا يجي يأخذوا مني شيء. لا مثلا يلتزم البلدية مثلا إنه أنتوا لا تبيعوا مثلا، هذا اللي يجون مثلا يجيبوا سحارات عند أبواب المساجد أو في أماكن معينة أو في الشوارع طرقات برا، يعني يجيبوا بعض البضاعة أو المأكولات يبيعوها. البلدية تمنع هذا، يقول لازم يكون بسوق أو محل. حتى أنه مرة في رمضان واحد كان يدعونا أحيانا للإفطار في الجارة، فيجيب فواكه مع بعد الإفطار، يسأل أنه والله هذه أنا أي مصادرة من قبل البلدية واشتريتها من البلدية برخيص، لما يصادروها من أصحابها ويبيعوها بحي الله البلدية. يقول يا أخي أنت تدور الأجر تبع وتفطرنا وجي على حرام، لأنه هذا ما ساكن، هذا أخذوه منهم إجبار يعني. ما يجوز. وتشتري وتوكلنا. قل والله أنا كنت أظن أنه جائز يعني هذا، لأنه البلدية ظلمة. نعم. إذن فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه وعدم تأقيته. عندك محمد، عندك الحاشية؟ حاشية الجير، ممتاز. طيب. لأن تأقيته قد يفوت لو تكتب هالملاحظة على الغلاف والله يفسد، مشان يسهل الرجاء. عنوان يعني حاشيتي يعني. حاشية لا عندك لك؟ أنا جبت اليوم حاشيتي. ما شاء الله ما شاء الله. حاشية الوالد يعني. جبت على يسارك؟ على يسار. عندي. حلو. بس أي جزء شوف عاد. ثالث. منيح. اكتب على طرف. انظر كذا كذا كذا. إذن كما وعدم تأقيته. وعدم تأقيته لأن تأقيته قد يفوت الغرض. يقول خلال هذا الأسبوع من أتى فيفسد. فيش فيفسد. إيه. لأن تأقيته قد يفوت الغرض. فيفسد. لأن التأقيت يفسد. فيفسد. إيه يعني خلال هاليومين اللي جاب لي ضالتي مثلاً أعطي. تكون هذه يعني يروح يوماً ما يلقى، يلقاه في اليوم الثالث مثلاً. بعدين قال وسواء كان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أو مجهولا عسر علمه للحاجة كما في القرار. يعني لا يشترط أن يكون العمل المجعول له معلوما من كل جهة، يعني حتى لو كان في جهالة معلش مجهول، بل أولى فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه. إذا كان يعسر علمه، يصعب علمه، مثلا من رد لي ضالتي، يعني هو من أين يرد الضالة غير معروف، قد يردها من قريب أو من بعيد. هذا يعسر ضبطه هذا. أيوة. لكن إذا كان في شيء يسهل ضبطه ليس بعسير، ممكن مثلا من حفر، من بنى لي هذه الجدار ارتفاعه 3 أمتار وطوله 10 أمتار، هذا إذا كان يسهل ضبطه لا بد من ضبطه. أيوة. لا بد من العلم به. أما هذا ما لا يشترط العلم به، ما هيك؟ هذا الذي يعسر. الذي يعسر. ضبطه. أيوة. لا يشترط العلم به، والذي يسهل ضبطه يشترط العلم به. أيوة. يقول إذ لا حاجة لاحتمال الجهل ففي بناء حائط. يذكر موضعه وطوله وعرضه لأنه يسهل وارتفاعه وما يبنى به. وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب. هذا لا يعصر العلم به يعني سهل. فإذا ردها أي الضالة أو رد غيرها من المال المعقود عليه، الضالة أو غيرها من الأشياء المعقود عليها، أو فرغ من عمل الخياطة مثلا، من خاط له ففرغ، أو من بنى لجدار كذا كذا ففرغ، استحق العامل حينئذ على الجاعل ذلك العوض المشروط المشروط له في مقابلة عمله. طيب. وللمالك أن يتصرف في الجعل الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص أو بتغيير جنسه قبل الفراغ من عمل العامل، قبل أن يفرغ العامل، سواء له أن يزيد وله أن ينقص منه قبل الفراغ، لأنه حتى الآن المجعول له أو العامل ما استحق شيء، فله أن ينقصه. هو جعل مثلا 200 في أثناء العمل، قال لا ترى ما أعطيك إلا 100، أو يزيد بطريقة الأولى، يزيد بطريقة الأولى، هذا قبل الفراغ من العمل. لكن إذا فرغ العمل من العمل، العامل فرغ من العمل، ثبتت الأجرة، ما لا يجوز للعامل النقص، سواء كان قبل الشروع أم لا يجوز للمالك النقص منها. أو أقول سواء كان قبل الشروع أو بعد الشروع وقبل فراغ العمل. أولا في الحاشية، وإذا ردها استحق ذلك العوض. ويأخذ من كلامهم هنا وفي المساقات كما أفاد السكي جواز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة، أي ولو بدون عذر فيما يظهر، ولو لم يأذن الواقف إذا استناب مثله أو خيرا منه. يعني ويستحق المستنيب أي صاحب الوظيفة جميع المعلوم. وإن أفتى ابن عبد السلام المصنف بأنه لا يستحق واحدا منهما، إذ المستنيب لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له، شرح الرملي. هذا رأي على عز بن عبد السلام، وقال الأول بالأول قال صح، الذي يستنيب في الدرس ويستنيب في الإمامة. أنا شفت في الشام يعني مثلا يكون واحد إمام مسجد يجيب واحد غيره يأم بداله ويعطيه مثلا يتفق معه على مبلغ معين في الشهر. كذلك المدرس، واحد عنده كفاءة ومدرس أستاذ وعنده، يجيب واحد عنده كفاءة بشرط أن يكون رجل كفء يدرس، يقول له تعال أنا مشغول، تعال درس بذلي أسبوع شهر كذا يعني، ويستحق يعطيه أجرته يتفق معه على الأجرة. هذا اللي افتسبك وغيره أنه يجوز. العز بن عبد السلام قال ما يستحق لا المباشر ولا المستنيب لأنه كذا المسألة خلافية، لكن كأنه رأي الأول أصح صحيح هو الصح. كويس والله سبحان الله في فوائد كما يجوز. يعني نحن مثلا هنا في الأوقاف موظفين، يعني ممكن نشوف واحد أهل الإمامة إن عندنا شغل متصل بدأنا على فرض يكون المؤذن غير موجود مثلا، يجوز يعني ما في شيء، المهم ماشي الحال، الإمامة ماشية. كما يجوز. حتى قال ولو لم يأذن الواقف. ولو بلا عذر يعني. ولو بلا عذر ولو لم يأذن يعني ولا يحتاج إلى إذن الواقف. ما يحتاج يعني. طيب. هذا لنا فيها مندوحة مثل ما. الحمد لله. إيه بس هذا شيخنا في. نحل الراتب. إيه. تمام. كما يجوز في البيع في زمن الخيار بل أولى. إيه يعني في زمن الخيار يجوز للمالك أن يطلب زيادة السعر، زيادة في السعر تفهم مثلا على السعر مثلا 100 ولهم الخيار من 3 أيام. قال البائع بعد اليوم، بعد اليوم الأول قال شوف أنت مشتري، أنا صار البيع 100 لكن أنه أنا اكتشفت أنه أنا بايعكم رخيص، بدي مثلا زيادة 10 مثلا، ليس يعني لم يلزم البيع حتى الآن ما دام يجوز الفسخ في هذه في هذا الأثناء، يجوز أيضا الزيادة أو النقص. كأن يقول من رد عبدي فله 10 ثم يقول فله 5 بعد ذلك أو عكسه يزيد يعني أو يقول من رده فله دينار ثم يقول فله درهم. هي نقص يعني. فإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير. الاتفاق الأخير. نعم. اللي هو كان زائد أو ناقص. نعم. إذا سمع به. وللعامل ما ذكر فيه وإن لم. في الأخير. ما ذكر يعني له الأخير. بس هيك. له آخر سعر. المحسنين في حتى الفصل. له العامل آخر سعر. هاتين الفصل بعدين. آخر كمية آخر مقدار. آخر جواب. جميل. طيب قال وإن لم يسمعه العامل. ما عنده خبر العامل. العامل ما عنده خبر أن المالك نقص أو زاد. أو كان بعد الشروع أو استحق أجرة المثل. أو سمعه بعد الشروع. بعدين العامل سمع أنه نقص مثلا. قال 100 في الأول وبدأ. يعمل شرع في العمل العامل ثم سمع أنه نقص يستحق العامل أجرة المثل يعني له حتى يستطيع يبطل وله أجرة المثل لأن النداء الأخير فسخ للأول يعني إلغاء للأول والفسخ من المال من المالك يمكن المالك. محطوط عندي من المال إلى أن كان عندك مرخم وترخيم من المالك مو؟ عندي وفسخ من هون هي من المالك مالك؟ واضحة عندي حط هذه عندي المال بس مرخم وقولتك إيش يعني؟ ترخيم والفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل والفسخ من المالك أثناء العمل في أثناء العمل في يقتضي الرجوع عفواً إلى أجرة المثل إلى أجرة المثل صحيح يعني يفسد إيش الجعل المعين يفسد أيوه. فيرجع إلى إيش إلى أجرة المثل أي جميل فلو عمل مثلاً هو بدل كم ساعتين ثلاث يستحق إنه اشتغلها عند أحد من الناس كم يستحق العامل مقابل هذا العمل يعطى فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة ولم يسمع النداء الثاني ومن سمع الثاني واحد عمل بمقتضى النداء الأول في شخص ثاني عمل بمقتضى النداء الثاني ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني أيوة ليه يعني ليش والأول في شو اسمه الأول إيش قال الأول؟ أم يقول فلو عمل من سمع النداء الأول؟ فلو 10 ثم يقول فلو 5 نعم. فلو ثم أو يقول من رده فلو دينار ثم يقول فلو درهم. إيه. من سمع؟ فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة. عمل الذي سمع النداء الأول. طيب. ومن سمع الثاني؟ وعمل من سمع النداء الثاني ولم يسمع استحق الأول استحق العامل نصف الأول العامل أجرة المثلي يعني عاملين عندنا عاملين. اثنين رجل يعني شخصين يعني. على عمل واحد إيه على عمل واحد لكن المختلفان والأجرة حتى مختلفة هو المختلف أجرة واحدة زاد ولكن سمع الثاني الأول ما سمعه الأول سمع النداء الأول وعمل بمقتضى النداء الأول ثم زاد لا واحد سمع الزيادة فعمل لأجل الزيادة يعمل معا بأن ردى معا الضالة الضالة نعم طيب والمراد بالسماع العلم إيه مو شرط يسمع بإذنه مباشرة بإذنه يمكن سمع من بواسطة يعني يصح يعني حتى لو كان السماع بواسطة إنه فلان غير رأيه قال كان أعطى 100 الآن أعطي 200 مثلا أو بالعكس قال هون وأجرة المثل فيما ذكره لجميع العمل لا للماضي خاصة إلي كل عمله إلي تتمة لو تلف المردود قبل وصوله كأن مات الآبق بغير قتل المالك له يعني بعد العبد الآبق فمات في الطريق قبل أن يصل إلى المالك كأن مات ولو بقرب دار سيده ولو قبل أمتار من الدار من دار سيده طيب ماذا يكون أو غصب هذه مسألة أو غصب من العام أو تركه العام على الطريق واحد جاء أقوى منه شلح أخذ العبد وأخذ منه غصبا أو تركه العامل أو هرب أو تركه العامل وقال يعني ما بدي بهاللبكة أو هرب العبد مرة ثانية ولو في دار المالك قبل تسليمه يعني هو يريد أن يقول في كل هذه الأحوال لا يستحق العام شيئا فلا شيء للعامل هذا كل الأشياء ليش؟ لأنه ما عمل بمقتضى الاتفاق أن يسلمه أو يرده كيف يعني يجعله في داره لا أنه حتى لو قريب من ما يقول العامل إيه أنا يعني وصل لنا الشارع يعني بيته قريب طيب ولو كان أنا ما قبضني وإن حضر الآبق لأنه لم يرد وإن حضر الآبق فيما بعد نعم يعني هرب ثم حضر أو اغتصب غصبه رجل أقوى منه بعدين رجعه ما يقول العامل خلاص ما دام وصل إليك تعطيني لا ما عرفت بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه من يحج هذا مسألة ثانية بخلاف ما لو اكترى من يحج واحد اكترى شخصا يحج عنه فأتى بعض الأعمال أقام ببعض المناسك ومات حينئذ ومات قبل أن يكمل فيستحق من الأجرة بقدر ما الأعمال عمل. التي أتى بها لنفرض أنه مثلا وقف بعرفة ولم يأتي بها أو مثلا طاف وسعى وكذا ولم يتم المناسك يعني يقسط يعني على حسب الأعمال الأجرة تتقسط على حسب وفرقوا بينهما يعني ليش هنا ما يستحق شيء وبالنسبة لمن يحج على الغير إذا مات يستحق أجرة بعض الأعمال التي قام بها لأن ليش المفروض هذا أيضا تعب هذا العامل ورده من مكان بعيد حتى وصل قريب من بيت المالك ليش ما يستحق هذا ما يستحق شيء يعني على الأقل يستحق مثلا نصف الشيء أو ربعه أو نصف الأجرة طيب هو يفصل فرق بينهما بأن المقصود من الحج الثواب الأجر وهو ثابت إن شاء الله يعني لو واحد راح على الحج ومات في الطريق أو أتى ببعض الأعمال ومات تكتب له حج إنما الأعمال بالنية لكن هذا عمل ما له علاقة بالنية وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود ما يستفيد من النية هنا المالك ما يستفيد وإذا رد فلا يستفيد فلا يستحق العامل شيئا طيب وإذا رد الآبق على سيده نعم فليس له حبسه لقبض الجعل إيه إذا العامل جاء أتى بالعبد الآبق الضال هذا الآبق أو الضال فهو جعله في بيت المالك خلاص يعني مش استحق الأجرة استحق الجعل وليس للعامل أن يقول ما أعطيك إياه حتى تعطيني الجعل لا خلاص يعطيك الجعل أنت طالبه بالجعل لأن الاستحقاق بالتسليم إيه بالتسليم إيه نعم وقد سلمه ما هو ما سلمه لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق ها. هذا عم يقول انه هو حبسه في بيته نفسه هذا وما اعطى هذا انه بده ياخذ الاجر قبل ما يصير نعم حبسه في بيته بيت نفسه يعني ايه هو بيت نفسه ايه او ان حتى امسكه هو قال انا لا اعطيك اياه وحتى تعطيني الاجره عم يقول ما بيجوز ليس له ذلك لانه حتى الان ما يستحق العامل شيئا لان المالك ما استلم أيوه. ما استلم حتى الآن وإذا لم يستلم المالك لا يستحق العمل شيئا عم يقول ولا حبس قبل الاستحقاق وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك وقال له طيب أنا وجدته في مكان، طيب هذا ممكن محتاج إلى أكل، قال أنت تأكله وأنا أعطيك قيمة النفقة، يعني أجرة النفقة. أيضا ليس له أن يطالبه، يحبسه ويطالبه بإيش؟ بما نفقه عليه، مثل ركوب سيارة لنفرض أو طعام أو نحو ذلك. ويصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل للعامل. إيه نعم، إذا حصل خلاف بين المالك والعامل على الجعل، هذا يقول أنت جعلت كذا وهذا يقول أنا جعلت كذا، المصدق باليمين المالك مو العامل. بأن اختلفا فيه فقال العامل شرطت لي جعلا، وأنكر المالك. المالك يقول لا أنا ما قلت، من فعل من رد فله كذا، ما شرطت شيئا. أو أنكر سعي العامل في رد الآبق، أو أن المالك قال أنت ما ذهبت، ما بحثت عنه، واحد أعطاك إياه أو ماذا، ما بحثت عنه. نعم، بأن قال لم ترده وإنما رجع بنفسه، وإنما رجع بشفته أنت في الطريق ومسكته جبته عندي، لأن الأصل عدم الشرط والرد. لذلك يصدق هذه الأمور منص الذي يصدق المالك. فإن اختلف الملتزم من مالك أو غيره، ملتزم الأجرة سواء كان مالكا أو غير مالك، يعني والعامل يقول مثلا ما رد ضالة فلان فله علي كذا، يجوز. اختلف مع العامل في إيش؟ اختلف في قدر الجعل، في قدر بعد فراغ العمل تحالف، يعني بعد أن سلمه اختلف في مقدار الجعل، واحد يقول 100 واحد يقول 200، تحالف وفسخ العقد ووجبت أجرة المثل، وجب للعامل أجرة المثل كما لو اختلفا في الإجارة، تفسخ ويجب أجرة المثل. باب المزارعة والمخابرة. زين، الحمد لله. جزاك الله خير.